الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجتمع في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الخميس 21 من الشهر الحرام ذي الحجة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجتمع ضمن فعاليات الدورة العلمية 33 التي نقيمها في مسجدنا العامر، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومؤطر هذه الدورة في أيامها الستة بإذن الله تعالى، فقد مضى يوم ونحن في الثاني، وتبقت أربعة، أحدها غدا والثلاثة الأخرى في النصف الثاني من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. مؤطر هذه الدورة الأستاذ الفاضل الشيخ الدكتور ياسين بن محمد باهي حفظه الله تعالى. أيها الأكارم، تأكيدا وتنبيها إلى أهمية المادة العلمية التي تقدم في هذه الدورة، دورة فقه الجنايات، كمدخل لها على كل حال، أو مدخل لهذا الفقه وفق المذهب المالكي، أريد أن أقول إن السادة الأعيان الأفاضل الذين آتاهم الله سمعة وأعطاهم وجاهة في أسرهم الموسعة وفي أحيائهم وفي مدنهم وفي قراهم، يحتاجون إلى أحكام فقه الجنايات في عمليات الصلح العديدة. وأنتم سمعتم البارحة وستسمعون اليوم وستسمعون لاحقا، دائما مصطلح الصلح يرد ضمن أحكام فقه الجنايات. فلا نتصور عينا من الأعيان أو وجيها من الوجهاء يتدخل في الإشكالات التي تحدث بين الناس حين القتل، حين السرقة، حين انتهاك الأعراض ونحو ذلك مما يحدث من جرائم واعتداءات عمدية أو خطائية. لا نتصور واحدا يتصدر ويكون عضوا في مجالس الصلح إلا وله خلفية على هذه الأحكام، وإلا كيف سيصلح بين الناس؟ فهذا وجه من أوجه أهمية فقه الجنايات، خاصة أن العديد من الناس والحمد لله يتحاكمون إلى المشايخ وإلى الوجهاء وإلى الشرع. هذا رأيناه، ولعل بعض منكم رآه كذلك. أنا لا أستطيع أن أتجاوز الوصاية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، فأبرقناهم وأعلمناهم بأننا سنقيم هذه الدورة ونستضيف دكتور ياسين باهي، ففي الحقيقة أجابونا وبكل سرعة، رغم أن أمر الترخيص لمثل هذه الدورات العلمية يتطلب إذنا من الوزارة، فكان القبول الابتدائي من مديريتنا، وكان القبول أيضا بعد ذلك من الوزارة، وجاءنا الترخيص في وقت قياسي. فالشكر موصول لمديرية الشؤون الدينية وعلى رأسها السيد المدير الذي يمنحنا ثقة وكثيرا ما يشجعنا على إقامة مثل هذه الموائد العلمية. أشكر دكتور ياسين على الفيديو التحضيري أو الإعلامي الذي نشره وتناقلته العديد من الصفحات الفيسبوكية، وهو نوع من الإعلام الجديد الذي ينبغي أن نستثمر فيه حتى ننجح مشاريعنا. فالإعلان الورقي صحيح يفيد شيئا ما، الإعلان الشفوي للأشخاص أو للجماعات يفيد شيئا ما، الإعلان الإلكتروني في صيغته المكتوبة يفيد شيئا ما، لكن إعلان إلكتروني مرئي. هذا في الحقيقة اجتهد فيه شيخ ياسين، وهو صاحب مكنة وتحكم في الإعلام الآلي، فكانت له فائدته، ورأيت له تفاعلا معتبرا بين الناس من شتى شرائحها. وزاد في الخير حفظه الله تعالى وأمد في أنفاسه، فجعل محاضرة البارحة، وأكيد أن هذا سينطبق على سائر المحاضرات، جعل المحاضرة متاحة بشكلها المسموع وبشكل جيد على الشبكة العنكبوتية، وهذه سابقة في الحقيقة في دوراتنا. طالما أردتها شخصيا وحاولت أن أجند لها بعض من شباب مسجدنا، لكن لم ننجح. لأول مرة دكتور ياسين يتولى الأمر بنفسه ويجعل المحاضرة متاحة، فالذي يريد أن يسمعها من جديد أو الذي فاتته أصلا له أن يستدرك فيسمع المحاضرة، فهي مسجلة تسجيلا يعني مسموعا واضحا تقريبا من بدايتها إلى نهايتها. أيها الأكارم، حتى أفسح المجال لدكتور ياسين ليتوسع في موضوعه ويربط ما سبق بما هو آت بإذن الله تعالى، أريد أن أقف هنيهة عند حدث جلل عندنا نحن الأكاديميين والشرعيين والدعاة، لا سيما من كان مشتغلا بالفقه والفتوى. هذا الحدث يتعلق بوفاة عالم كبير من أعلام الفتوى والدعوة في العالم الإسلامي عموما وفي الجهة المغاربية على وجه خاص، والشقيقة تونس على وجه أخص. فقد غادرنا إلى الدار الآخرة المفتي السابق للجمهورية التونسية محمد المختار السلامي رحمه الله تعالى قبل يومين، يعني يوم الاثنين، وقبر اليوم في جنازة مهيبة حضرها أعلام كثر من شتى بقاع المعمورة. هؤلاء الأعلام قد تنطفئ شمعتهم ولا يكاد يتفاعل مع ذاك الانطفاء ولا مع تراث تلك الشخصية إلا القلة القليلة التي تعرف قدر هؤلاء الرجال. لذلك ونحن مجتمعون اجتماعا فقهيا، والفقيه المفتي يودع الدنيا إلى الدار الآخرة، لابد أن نتذاكر، لابد أن ننبه. فهذه الشخصية محمد المختار السلامي ولدت سنة 1925 بالتاريخ الميلادي، وغادرتنا هذا الأسبوع وقبرت اليوم كما قلت. هذه الشخصية زيتونية بامتياز، فهو من خريجي الزيتونة في دفعاتها الأخيرة التي تكونت التكوين الأصيل، ونال من الزيتونة أعلى الدرجات، هي درجة العالمية، كون الإنسان أصبح عالماً، وهي تقارب اليوم الدكتوراه بتقديراتنا المعاصرة، ولذلك أصبح مدرساً في الجامعة بعد ذلك وكتب ما كتب. هذه الشخصية كما قلت تلقت العلم على الطريقة الزيتونية الرصينة في آخر أيامها، ومن بين مشايخه ابن عاشور الفاضل الابن. بارحة مر معنا ابن عاشور محمد الطاهر المعروف صاحب التحرير والتنوير وصاحب مقاصد الشريعة، لكن ابنه أيضا من الأعلام الكبار محمد الفاضل ابن عاشور. ومن اللطائف أن الابن مات قبل الأب، الابن مات قبل الأب، فقبيله بثلاث سنوات تقريبا في بداية السبعينيات ارتحل محمد الفاضل إلى الدار الآخرة، ثم لحقه أبوه بعد زهاء ثلاث سنوات. فمحمد الفاضل هذا من مشايخ صاحبنا الذي نتحدث عنه، والشيخ محمد المختار السلامي له تسجيل في حديث الذكريات أو علماء مبدعون برنامج يعني فضائي كان يشرف عليه أحد الدعاة المعاصرين الكويتيين المشاهير، وهو متاح هذا التسجيل مع الشيخ ذاته يتحدث عن تلقيه وعن مسؤولياته وعن مؤلفاته بطريقة ظريفة، أحيلكم عليها حتى تتشرفوا بالسماع المباشر وأيضا تكتحل أعينكم برؤية هذا العلم الجليل. محمد المختار السلامي تولى الإفتاء رسميا مفتي الجمهورية التونسية في الفترة 84-98، يعني زهاء 14 سنة وهو المفتي الرسمي. والذي يعرف تاريخ تونس المعاصرة يعرف حساسية هذه الفترة وكيف طغت العلمانية على المجتمع التونسي، وكيف لهذا الزيتوني وهو المفتي العام أن يتفاعل مع هذه الحال الصعبة في الحقيقة. لكن الشيخ سدد وقارب، ولعله في النهاية خرج من إطار الإفتاء لأنه لم يكن راضياً على الوضع آنذاك. بعض من تلاميذه جمع له أهم فتاوى، وهي نسخة عندي جيدة، الفتاوى الشرعية لسماحة الشيخ محمد المختار سلام، يعني جمعها له وهو حي ونشرت، وأنا من الذين يعتنون بالفتاوى الشرعية، لذلك أجمع كتب علمائنا حتى تكون مرجعاً بالنسبة إلينا، لا سيما من كان منهم معاصراً. فشخصياً أعتني بهذا الجانب حتى أستنير بآراء علمائنا المعاصرين ونعرف رؤاهم في مختلف النوازل. من يلاحظ فتواه التي جمعت وهو صدر لها وطلع عليها جامع أحد تلاميذه راقبها هو، من يطلع سيجد أن أغلب الفتاوى تقريبا هي في شكل بحوث مركزة صغيرة يسأل ويستفز. وذكر هو أن الأسئلة التي كانت تريده آنذاك وهو مفتي قليلة أصلا، أما من يسأل من أهل تونس في ذلك الوقت عن أمر شرعي، الأسئلة كانت قليلة لكن كان يتعامل معها بعلمية وببراعة، فلذلك هذا مرجع أساس إضافة إلى شرحه لكتاب التلقين، وهذا عمل جبار مطبوع في عدد من المجلدات. التلقين هذا الكتاب للقاضي عبد الوهاب، هذا عميد المدرسة البغدادية المالكية المتوفى سنة 422، والكتاب شرحه المازري الذي يلقب عندنا في المذهب بالإمام، إذا قيل الإمام ليس هو مالك وإنما هو المازري، المازري المتوفى سنة 536 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرح التلقين. هذا الأصل والشرح حققه محمد السلامي رحمه الله تعالى وأخرجه في شكل بديع حتى يتمكن الفقهاء عموما والمشتغلون بالمذهب المالكي خصوصا من الرجوع إليه والإفادة منه. صحيح ما وجد الشيخ في النسخ المخطوطة التي تعامل معها بعض من الأجزاء، أجزاء شرح التلقين، ولذلك بعض من طلابنا هنا في معهد العلوم الإسلامية العام الماضي وبإشرافي الحمد لله تعالى تمكنوا من تحقيق ما لم يحققه الشيخ السلامي في كتابه، حتى إننا لما عرضنا على الإدارة تحقيق جزء من شرح التلقين قالوا حققه الشيخ السلامي ومن سيحقق بعد الشيخ السلامي، فأنبأناهم بأننا اتصلنا به شخصياً عبر الهاتف وتأكدنا من أن هذا الجزء لم يكن بين يديه آنذاك، ولذلك هو حقق الموجود، والذي تبقى نريد أن ننال شرف إتمام تحقيقه. فإن برى له طالبان، الحمد لله أنا عندي مجموعة من الطلبة كلهم أنتظروا منه أن يكون علما في المستقبل. أمين سعادة هذا من قمار، وهو أزهري متخرج من الأزهر، وهو شاب صغير وأخذ الماستر في معهدنا. ومحمد الهادي مناعي من عائلة مناعي الصوفية، فاشتغل على شيء مما تبقى من ذاك التحقيق، فكان عملهما غاية في الجودة، حتى أنني راجعت هذه الأمسية وأنا أحضر لهذه الكلمة فزدت ارتياحا لما كنت مرتاحا إليه سابقا. إذن هذا شيخنا، ومن يتعامل مع باب المعاملات المالية بالذات حتى أخرجكم عن الجنايات لترجعوا إليها بعد ذلك، سيعلم بأن السلامي يعتبر قطبا وعمدة من أقطاب وأعمدة المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة. فهو خبير في عدد من المجمعات الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية وبعض البنوك التي تسعى لأن تكون معاملاتها مالية، فهو موجههم وهو مستشارهم وهو الذي يبحث وهو الذي يفتي ويوجه رحمه الله تعالى. هذه نبذة عن هذه الشخصية المرحومة بإذن الله تعالى التي فقدناها، أذكرها لعلنا نعطيها شيئا من حقها، أذكرها حتى أربط طلبة العلم بتراثها، أذكرها حتى أحيي شيئا من الهمة في نفوس طلابنا ليحذوا حذو هؤلاء الأكابر. أكتفي بما ذكرت وأحيل الكلمة للدكتور ياسين فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أجدد شكري لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مهوات، وكذلك أشكر جمعية المسجد على قيامها بشؤون الدورات العلمية وخاصة هذه الدورة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وهم يرحبون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ألا وهم طلاب العلم، وخادم العلم ينال ربما أجر طالبه، والدال على الخير كفاعله، فنسأل الله أن يجزل لهم العطاء والمثوب، ولهم منا جزيل الشكر. تمهيدا لحصة اليوم، كنت سأترجم للشيخ محمد المختار السلامي، ولكن شيخنا ما ترك شيئا لأزيده، أتى على كل ما حضرته بل أكثر مما حضرت. هذا من باب إعطاء علمائنا شيئا من الوفاء لهم، وإلا فإن هذه النبذ لا توفيهم حقهم. كذلك للشيخ المختار السلامي تفسير للقرآن الكريم في 6 مجلدات، سماه نهج البيان في تفسير القرآن، وهو متاح على الشبكة العنكبوتية على شكل PDF ويمكن تحميله كذلك، فهو من العلماء المبرزين عندنا. البارحة مررنا على عدد من الأعلام، بدأنا بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، متوفى سنة 73 و900 و1000، كان من العلماء الموسوعيين، فعندما كتب في التفسير أبدع فيه، والذين قرأوا تفسيره التحرير والتنوير يجدون مكنة عجيبة إذا تحدث في اللغة بعلومها، وجدت الرجل متبحرا جدا إذا تحدث في أثر اللغة على الأحكام الشرعية، وهذه مهمة جدا، وجدت ابن عاشور إماماً مبرزاً فيها. كل شيء، كتابه الذي تحدثنا عنه البارحة مقاصد الشريعة الإسلامية الذي دعوتكم لقراءته، تميز شيخنا فيه بسلاسة الأسلوب، أفكار مرتبة متسلسلة سلسة لا تمل من قراءته أبداً. كذلك لغته فيه لغة راقية جداً، إذا أردت أن تقرأ رواية الذين عندهم نهم في قراءة الروايات أو الكتب الأدبية فاقرأ هذا الكتاب، سيشفي غليلك من حيث اللغة، بل عنده اشتقاقات لغوية لا تجدها حتى في كتب القواميس والمعاجم أبداً. فهو يشتق وينحت الكلمات. والأمر الأهم في هذا الكتاب أن ابن عاشور شخصيته بارزة وقوية في كتابه، فيطرح أقوال علماء كبار ثم يناقشها وربما يرد عليها ويرجح بأريحية تامة، لأن الرجل متمكن. ترك أكثر من 40 كتاباً، ذكرنا البارحة كتابين أو ثلاثة. كذلك ممن مر معنا البارحة الشيخ محمد بايب العالم من أولف من أدرار، متوفى عام 2009، وقد كانت جنازته جنازة مهيبة حضرها رئيس الدولة آنذاك، لأنه يعتبر من أعيان المنطقة، خدم الفقه الإسلامي بل خدم علوم الشريعة كلها خدمة جبارة. كتب في علوم القرآن، كتب في الحديث، كتب في السيرة، في الأصول، في الفقه، ما ترك علما إلا وكتب فيه، بل وصل خيره إلى بلدتنا سوف، فخدم علماء منطقتنا مرتين. خدمها عندما شرح كتاب أو نظم مختصر خليل العلامة خليفة بن حسن الأقماري، الأقماري هكذا هو ينتسب، خليفة بن حسن نظم مختصر خليل في حوالي 10,000 بيت، شرحه الشيخ محمد بايب العالم في حوالي 10 مجلدات. سمى كتابه مرجع الفروع للتأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل. كذلك خدم العالم الثاني من منطقة قمار ألا وهو الشيخ محمد الطاهر تليلي، أحد علماء منطقتنا. الشيخ محمد الطاهر تليلي عنده منظومات قرآنية، من بين منظوماته مدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، شرحها الشيخ وسمى كتابه المفتاح النوراني إلى تتمة العنوان. فنسأل الله أن يرحمه وأن يجعل أعماله هذه في ميزان حسناته. ممن مر معنا كذلك الشيخ الغرياني بكسر الغين، وأرهقني ضبط اسمه وما ضبطته إلا باللغة الأعجمية، رجعت إلى الموقع لأرى كيف كتبوه فوجدته الغرياني، أما في العربية لم أستطع معرفة النسبة. هو من منطقة غريان هكذا، أو غريان، منطقة غريان في ليبيا. الشيخ مولود عام 42 و900 ألف، وهو حي. خدم الفقه المالكي وخدم القواعد الفقهية. الفقه المالكي تحدثنا البارحة عن أهم كتاب له وهو مدونة الفقه المالكي. في القواعد الفقهية له تحقيق على كتاب إيضاح المسالك للعلامة أبي العباس الونشريسي، حققه. ومن تواضع الشيخ بعدما أكمل تحقيقه طبع الكتاب بتحقيق عالم آخر، اطلع على تحقيق الرجل الثاني فوجده تحقيقا جيدا فامتنع عن نشره. بعد مدة نفذت الطبعة الأولى، طبعة العالم الأول، فطبع هو كتابه ليكتب الله له القبول. لو تبحث الآن عن التحقيق الأول ربما لا تجده، تجد إلا تحقيق الشيخ صادق الغرياني. كذلك له تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك، هذا الذي ذكرناه للونشريسي، وشرح المنهج المنتخب للمنجور، جمع بينهما وأخرج كتابا بلغة العصر، قاعدة فقهية يأتي بتطبيقاتها، وبعض المسائل هي معاصرة. ستأتينا مسألة اليوم من المسائل المستجدة وكيف أسقط عليها الشيخ القاعدة الفقهية. كذلك عند كتاب تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح التحفة، هذا الكتاب هو كتاب في القضاء ثري جدا بالقواعد الفقهية. قام الشيخ الصادق الغرياني باستخراج هذه القواعد وترتيبها والتطبيق عليها. مما فاتني البارحة وقد وضعت كتاب قربي ولكن نسيت أن أريكم إياه، الملخص الذي وضعته في الأول في السياسة الجنائية أخذته من هذا الكتاب، هو السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية للشيخ محمد بن المدني بوساق، وهذا بلدينا من الجزائر. نعم، وهو في الآن في السعودية في جامعة نايف للعلوم الأمنية. له كذلك العديد من المؤلفات. هذا كتاب في نسخته الورقية موجودة هنا في مكتبات الوادي، وكذلك يوجد منه نسخة إلكترونية في الانترنت، وإن لم تكن كاملة إلا أنها تفي بالغرض، على الأقل الجزء الذي ألقيته تجدونه فيها. الشيخ محمد المدني بوساق من مؤلفاته التعويض عن الضرر، وهذه رسالة الماجستير وهي مطبوعة وموجودة على الشبكة العنكبوتية. له كذلك كتاب أصول التشريع الجنائي الإسلامي، وله موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، وكذلك له مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، إضافة إلى هذا كتاب وغيرها من الكتب. فهو متخصص في التشريع الجنائي ويدرس هذا المقياس في المملكة في هذه الجامعة. أنا أردت أن أترجم له لأننا لا نعرف أعلامنا إلا بعد وفاتهم. حي مهشتيك تمرة كما تعلق العرجون، فيفترض أن نعرف بأعلامنا. وقد قام الشيخ عمار رقب الشرفي بمبادرة جيدة يشكر عليها بإنشاء موقع المكتبة الشاملة الجزائرية، وفيها الكثير من تراجم أعلام الجزائر، فيرجع إليها ليستفيد الإنسان وليعرف قدر علمائه. البارحة بدأنا الحديث عن القصاص، وعرفنا أركان القصاص الثلاثة: الجاني والجناية والمجني عليه، وعرفنا شروط الجاني: التكليف، وتحدثنا عن التكليف العقل والبلوغ، وذكرنا عددا من مسائله. عصمة الدم، عصمة الدم مررت عليها مرورا سريعا. أقصد بعصمة الدم أن هذا الإنسان يحرم قتله، دمه محفوظ في الشريعة الإسلامية، لا يجوز انتهاكه أبدا، ولا يزيد عن المجني عليه بإسلام أو حرية. ومثلنا لها: إذا قتل المسلم الذمي فإن المسلم لا يقتل بهذا الذمي، لأن المسلم أعلى درجة من الذمي. الجناية لها شرطان: العمد والعدوان، وهذه مررنا عليها من بداية التعريف. لابد أن يكون العمد والعدوان قصد الاعتداء ومجاوزة الحق. الآن المجني عليه، عندنا أولا عصمة الدم، كذلك المجني عليه يكون معصوم الدم، ليس مهدر الدم. لو قتل مرتد مثلا، لو قتل مرتد، المرتد مهدر الدم، لا يقتص من الجاني، يوجد عقوبة له، يعاقب بأنه تعدى حدوده بمجاوزته للأوامر القضائية، يعاقب بافتئاته. نعم، كذلك المكافأة أو الزيادة. إن قارنوا لولا في الجاني، وهذه أولى في الجاني لا يزيد عن المجني عليه بإسلام أو حرية، هنا المجني عليه المكافأة أو الزيادة يكون إما مثله أو أكثر. إذا كان مثله أو أكثر، الذمي يقتل مسلم، والله ما نضحش الذمي، نقول العبد يقتل مسلما حرا، عبد حر يقتل مسلما حرا. الآن أيهما أعلى درجة؟ المسلم الحر، هل يقتل العبد به أم لا؟ يقتل. العكس، الحر يقتل العبد، لا يقتل الحر، لعدم وجود المكافأة. المكافأة معناها المساواة. حياته معلومة متيقنة. إذا كان المجني عليه حياته غير معلومة، أو نقول غير متيقنة، مثالها، أعطوني مثال واحد حياته ماهيش متأكد منها. الجنين إذا اعتدي عليه وهو في بطن أمه فسقط، هل نحن متأكدون من حياته؟ لا، فهذا حياته غير معلومة، غير متيقنة. فلا يحكم له بالحياة إلا أن يستهل صارخا. هذا الجنين عندنا مسألة أخرى، منفوذ أو الذي أنفذت مقاتله، منفوذ المقاتل، من أنفذت مقاتله، ما معناها المقاتل؟ واحد ضرب في عضو حيوي، قلب، رئة، كبد، في الأخير عضو النخاع، القفاء، هذا قد أنفذت مقاتله، وقضية موته حتمية، إنما هي مرتبطة بوقت، قد يعيش دقائق، ساعة، ساعتين، ولكنه سيموت حتما، هذا يسمى منفوذ المقاتل. إنسان كان منفوذ المقاتل، فجاء آخر فقضى عليه، كمل عليه، هل يقتص منه أم لا؟ هذه مسألة. الآن نرجع، هل هذا حياته معلومة متيقنة أم لا؟ العلماء اختلفوا فيها بناء على خلافهم في قاعدة فقهية، ألا وهي الحياة المستعارة، هل هي كالعدم أم لا؟ الحياة المستعارة كالعدم أم لا؟ واحد خطر قلت الحياة المستعارة، قال هي الحياة تتسلف، كيف الحياة المستعارة؟ هنا المقصود بها أن حياته غير أكيدة، هذا سيموت، حياة مستعارة، حياته الآن مشكوك فيها. إذا حكمنا له بالحياة، سنقول للثاني الذي أجهز عليه، سقط عليه، هذا سيقتص منه لأنه حي ولا ينتقل إلى الحكم من الحياة للوفاة إلا بيقين. علماء آخرون قالوا هذا بما أنه في حكم الميت وما قارب الشيء أخذ حكمه فهو ميت أو في حكم الميت، ولذلك الحياة المستعارة هناك العدم، كأنما مش حي. هذا الذي قتله أجهز عليه لا يقتص منه، نخلوها كيروح، لا، عدنا التعازير، صلت عليه عقوبة تعزيرية، ولكن القصاص لا. من المسائل المعاصرة المرتبطة بها، إنسان تحت أجهزة الإنعاش شبه ميت، ميت دماغيا، هل يجوز سحب أجهزة الإنعاش أم لا؟ الطبيب الذي يسحب جهاز الإنعاش هل هو قاتل فيقتل به وقد سحبه عمدا أم لا؟ إذا قلنا الحياة المستعارة كالعدم، وهذا هو الراجح، فإنه لا يقتص منه، هذا في حكم الميت. هذه المسألة المعاصرة خرجها الشيخ الصادق الغرياني على القاعدة. عندي سؤال هنا قبل أن نتجاوز هذه الشريحة، لو اشترك مكلف عاقل بالغ وتوفرت شروط القصاص، شروط القصاص كلها، مع صبي في القتل، صبي صغير أو مجنون، هل يقتص من هذا الصبي أم لا؟ شو المنزل؟ لا يقتص منه، وكل مكلف يقتص منه أم لا؟ نعم يقتص منه. وكان رحنا للدية، سيتقاسمانها الدية، وحتى في الحالة الأولى هذا الصبي الصغير تدفع عاقلته نصف الدية، لأنه في حكم القتل الخطأ، والقتل الخطأ عندنا فيه الدية، نعم سيعفى عنه من القصاص، ولكن لا يعفى عن الدية. المكافأة أيها الإخوة، متى تراعى المكافأة؟ احنا قلنا لازم كاين مكافأة، الجاني لازم إما مساوي أو أعلى، المجني عليه يكون مساوي أو أقل لا يزيد. هذه المكافأة متى تراعى؟ وقتاش نشوفها؟ هل نراعيها وقت القتل أو وقت تطبيق القصاص؟ وين تنشوفها؟ نشوفها وقت القتل. نعطيكم مثال، واحد مرتد أو ذمي، نقول مرتد قتل مسلما، هذا المرتد لا يقتل به، أليس كذلك؟ لأن المرتد عند حكم آخر، وهو سيستتاب، إن لم يتب سيقتل حدا، وسيأتينا حد الردة، لا يقتل به، لا هذا المرتد أو كافر أصلي قتل مثلا كأن يكون حربيا وهو مهدر الدم، قلنا سواء قتل أو لم يقتل نحن سنقتله لأنه حربي محارب، ثم أسلم كان كافرا حربيا والآن أسلم وقت القصاص، هل يقتل أم لا؟ لأن المراعى وقت وقوع العقوبة، وقت وقوع الجريمة. أما إذا ذهب هذا المانع من تنفيذ القصاص فلا أثر له، عندنا قاعدة أصولية، المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له. أما المجني عليه فنراعي فيه وقت وقوع الجريمة ووقت تنفيذ القصاص، هذه سنجدها في الجناية على ما دون النفس، ستأتينا لاحقا إن شاء الله. نذهب إلى الشريحة الثانية، قتل الغيلة ليس فيه إلا القصاص. كلمة الغيلة ما معناها؟ الغيلة مصطلح جديد. الغيلة نوع من القتل، قال لك راه ما فيها لا أولياء يعفو لا صلح ولا أي شيء، لا دية، القتل فقط القصاص. الغيلة هو أن يقتل الجاني المجني عليه بطريقة الاستدراج من أجل المال، يسارس به يديه للباصة يوصلني كورسة كي يلحق في الطريق، قلت له قتلا عمدا من أجل أخذ سيارتي، هذا قتل غيلة، هذا لا يوجد فيه العفو، سيقتل حتما. إذا سقط القصاص تستحب الكفارة، الكفارة في القتل الخطأ قلنا واجبة البارحة، وفي القتل العمد لم نذكرها ونبهت عليها، قلت هي استحبابا، استحبابا فقط، لأن الجريمة التي ارتكبها هذا المتعمد أكبر من أن تجبرها الكفارة، كفارة تجبر، وهذا جريمته أكبر من أن تجبر، ولكن يستحب له، عسى أن يغفر الله له إذا ما طبق عليه القصاص، طهر إن لم يطبق عليه القصاص، فهذه الكفارة مع التوبة النصوح. قاعدة فقهية ذكرها الإمام المقري في كتاب القواعد، يقول تمحض الفعل للعدوان، إذا كان الفعل خالصا عدوانا ما كانش حاجة أخرى، ينافي وجوب الكفارة. يعود الفعل عدوان ما عادش كاين كفارة. لها مثالان، المثال تاعنا في الفقه الجنائي وفي اليمين الغموس، اليمين الغموس ما فيهاش كفارة لأن فعله هذا متمحض خالص في العدوان، فلا كفارة فيه. إن سقط القصاص تستحب الكفارة، كذلك إن كان الاعتداء على جنين، اعتدى على جنين في بطن أمه لا يوجد قصاص، يوجد دية خاصة بالجنين غرة، يستحب له أن يكفر. كذلك من اعتدى على ذمي يستحب له أن يكفر، هذه لا يوجد فيها قصاص، فإذا سقط القصاص تستحب الكفارة. الأمر الثالث، إن سقط القصاص يجلد الجاني 100 ويحبس عاما، يمروش له خلاص عفو عنه ويخرج منها هكاك، لا، عند عقوبة أخرى، يجلد 100 ويحبس عاما، مش هي العقوبة اللي تشبه هذه، فيها جلد 100 فيها لا عام، الزنا، الزاني البكر. المالكية جعلوا مقارنة أو قياس ما بين القتل والزنا، قالوا الزنا ذكر مقرونا في الآية الكريمة مع القتل، قال تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فسوى الله بين القتل والزنا في عقوبة الآخرة ملقاة الإثم، وهنا في الدنيا قالوا نحن سنسوي بينهما في العقوبة، عندنا إما رجم في الزنا إذا كان محصنا، عندنا قصاص إذا كان ذكرا، عندنا جلد 100 وتغريب عام، هنا عندنا جلد 100 وحبس عام. صحيح القصاص هو حق للعباد، إذا سقط حق العباد فإن حق الله لا يسقط، حبس عام وكذلك جلد 100. كذلك فيه مصلحة شرعية، المصلحة المرسلة من إقامة العدل وزجر الناس عن الاعتداء، حتى وإن عفي عنك يوجد عقوبة بديلة تنتظرك. المطالبة بالدم تورث كالمال، أولياء الدم، وستأتينا شريحة نرتبهم. أولياء الدم، لنفترض أن أولياء الدم ولدان للأب، قتل الأب له ولدان، هذان هما أولياء الدم. مات أحد الولدين، خلاص يستبد الولد الأول بالعفو بالقصاص أم لا؟ لا. الثاني ما هوش اللي غاب غاب سهمة، لا، عنده ورثة سيرثون المطالبة بالدم، وهنا الورثة رجالا ونساء، لا نفرق نحن في أولياء الدم. عندنا ترتيب الأصل أن يكون ولي الدم رجلا، ولكن هنا عندما يرثون عن مورثهم الدم المطالبة بالدم يسوى الورثة كل أبناء وبنات إلا الأزواج. الزوج ما يدخلش لا في صلح ولا في عفو ولا في رد في الميراث، كذلك لا دخل لهم. يسقط القصاص إذا ورث الجاني شيئا من استحقاق الدم. كيف هذا؟ واحد من الأبناء كان مجرما، قتل أباه، قتل أباه، الآن من يرث الدم؟ إخوته مثلا، عنده أخوين هم ثلاث إخوة، واحد ارتكب جريمة شنعاء فقتل الأب، الأخوين ورثا الدم وطالبا بقتله. قبل تنفيذ القصاص مات أحد الأخوين، هذا الجاني الآن صار عنده جزء من المطالبة بالدم، لم يكن لهذا مثلا فروع وارثة بالشروط التي تتعلق بالميراث، ورث جزءا من المطالبة بالدم كما يرث الدية، يرث المطالبة بالدم، فيقول أنا عفوت عن نفسي مع الكين حشي، فينجو من القصاص. نأتي إلى الدية، وما أدراك ما الدية؟ إذا سقط القصاص نذهب إلى الدية، والدية عندنا دية في العمد ودية في الخطأ. الدية في العمد، الدية في العمد تكون حالة في مال الجاني، حالة وش معناها؟ فهي في وقتها، عندنا الدية حالة معناها في وقتها ما هيش بعد مدة، وعندنا دية منجمة أي مفرقة، هذه في القتل الخطأ. القتل الخطأ الدية منجمة على 3 سنوات 3 سنين، والقتل العمد الدية حالة في مال الجاني. في الخطأ لا تكون في مال الجاني، تكون على العاقلة، قل وهو واحد منهم يدخل معهم. الآن الدية، دية المسلم 12,000 درهم أو 1,000 دينار أو 100 من الإبل. كنقولوا 12,000 درهم، قديما كان الدرهم عملة يوازي الذهب، الآن لا نستطيع أن نقيم بالدرهم لأنها حسبت، دخلت الموقع يعطي سعر الذهب وسعر الفضة ثانية بثانية، كنجول الفضة 1 غرام 6,500، نجوش نقوم الدية بالحساب هذا يا ولي. الذهب صحيح ما زال يتمتع بقيمته، فتبقى الدية مقدرة بالذهب، ومثلها في غيرها من الأشياء حتى في العقوبات الأخرى. الكتابي أو الذمي ديته نصف دية المسلم الحر. مثال رجل، رجل ذمي ديته كم تكون؟ هاي قديش؟ 50. وإن كانت امرأة المرأة عندها نص النص، معناها 25. المجوسي والمرتب ديته 800 درهم، 800 درهم. المرأة ديتها نصف دية الرجل، ديتها نصف دية الرجل كان مسلمة، ديتها نصف دية الرجل المسلم، كان ذمية ديتها نصف دية الرجل الذمي، مجوسية ديتها نصف دية الرجل المجوسي. الجنين ديته غرة، عشر دية أمه التليدة، عشر الدية. الجنين كذلك نجول الأم نشوفها مسلمة حرة، مسلمة أنا ذمية، ندخل في الأحكام وكل مهم عندنا نسبة نسير عليها وهي عشر دية أمه. الآن نتحدث عن بعض أحكام الدية عموما. العاقلة في العمد قلنا لا تحمل العاقلة شيئا، نروح للخطأ. الخطأ العاقلة تحمل الثلث فصاعدا. الثلث قداش؟ 33.33. نطبقها على ما هو عندنا. نجو للمجوسي، هل العاقلة تحمل ديته أم لا؟ 12000، هذه الدية الكاملة وهذه 800، تحمل أم لا؟ لا. 12000 قداش؟ ثلث نتاعها 4000. فاتت 4000 تحملها، أقل من 4000 لا. نروح للكتابي، نصف دية المسلم الحر الرجل، النصف تحملها الدية، تحملها العاقلة ولا لا؟ نعم، لأنه النصف أكثر من الثلث. صح كون جت مرأة عندها الربع، لا، في مال الجاني. وهكذا أنت تحسب. العاقلة من كان بالغا رجلا، النساء لا، أن المرأة ينفق عليها رجلا بالغا عاقلا حرا وموسرا، موسرا عندها الدراهم. والمبلغ الذي يدفعه الرجل من العاقلة مبلغ زهيد جدا. العاقلة عددها 1000، العاقلة عددها 1000. اختلف فقهاءنا إلى هل هي 700 أو 1000. الشيخ الصادق الغرياني حسن قال هي 1000. 1000 سيقتسمون الدية، نقول مثال هذه 12000 درهم سيقتسمها العاقلة، كل واحد قداش يجي 12 درهم. المدة الزمنية التي سيدفع فيها 12 درهم هذه 3 سنوات، هذا معدل، فنعطيكم كيف تحسب. أنا في 3 سنين راهو باش يسلك 12 درهم، ما جات حد شيء هذه، إنما هي من باب المواساة، من باب التكافل. كيف يدفع أو كيف تحسب، يحسب المال الذي تدفعه العاقلة؟ نشوفوا خلاصها السيد الأعطيات. قديما عن كل 100 درهم درهم ونصف. واحد يخلص 1000 درهم، قال أنت راهي عندك 15 درهم، وهكذا تحسب بهذا الشكل. العاقلة من هم؟ عرفنا أنهم 1000 يحملون الثلث فصاعدا، رجال بالغون أحرار موسرون عندهم المال. من هم العاقلة؟ العاقلة على مراتب. نبدأ بأهل الديوان قديما يقولون. أهل الديوان اللي هم زملاء المهنة مع بعضهم مكتوبين في سجل واحد. زملاء المهنة هم أهل الديوان بصيغة العصر. هؤلاء مع بعضهم يقدمون الدية. بعد أهل الديوان تأتينا العصبة، أقاربهم. نبدو أهل الديوان يجيناهم 700، قداش مازالوا ناقصيننا؟ 300، يكملوها من العصبة. العصبة الذكور والأقرب فالأقرب بترتيب المواريث. كي نكملوا العصبة نروح للولاء. قديما في عهد العبيد ما كملتش يكمل بيت المال. بيت المال هو من يكمل، ولد تكون له حصة في الدية. من الاجتهادات المعاصرة اجتهاد الشيخ الزرقة في الدية، قال الآن كنا نقول راهي الدية 100، في كثير من المناطق لا تدفع. واحد يقول له راهي 1,200,000 مش دفعوها على القتل خطأ، من هو باش يدفع مليار و200 ومن هو باش يساهم معاه؟ ما كانش. قال عوض ان تلغى نغيروا شوي الاجتهاد. قديما كان الجمل يكفي لاطعام 100، الجمل كان يكفي لاطعام 100، 100 جمل معناها 10000 شخص، نقدر طعام 10000 شخص ونخرجها. الدينار وزنه 4.25 جرام بالمناسبة، سعر السوق اليوم 580000 سعر العالمي، والدرهم وزنه 0.595 جرام. إذا قتل الإنسان خطأ شخصين اثنين، إذا قتل اثنين هل يعطي دية واحدة أو ديتين؟ اثنين. الدية تتعدد بتعدد الموتى، تعدد الجناية. نذهب إلى الدية في الإبل. حكم سقط الجيش عن الجنين المرة الثالثة أو في الشريحة الماضية أنه الجنين الذي تجب فيه الدية. إن كان حيا واستهل صارخا عاد نفس بشرية بتعود فيها قصاص، ندخلوا فيها القسامة إن مات بعدها مباشرة. لا، نتحدث عن جنين سقط ميتا. وقتاش العلقة المضغة؟ مراحل، ما هي المرحلة التي نبدأ بالاعتداد بها؟ علماءنا قالوا من العلقة، من العلقة خلاص وجبت الدية فيه. الدية في الإبل خوف بنت مخاض وبنت اليبون والحقة وجذعة، أسماء غريبة موجودة في الزكاة. نعم، نبدأ بالخطأ. الخطأ عندنا الدية بنت المخاض، بنت لبون، ابن لبون، والحقاق والجذع، 20-20 كل واحدة فيها 20. 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بن لبون، 20 حقة، و20 جذعة، 20-20 جي ماشي. مش نحفظها، أنا لازمني رمز من الرموز ولا كلمة تجمع لي. علماء جمعوها في ملحج، الميم مخاض، اللام لبون، والحاء الحقاق، والجيم جذعة. سن المخاض سنة ثم درجي بعد كمل عاما فعاما والرموز ملحج. سن المخاض لو لا شو تبدأ بها أنت؟ سنة عام واحد، ثم درجي أبدأ ماشي عاما فعاما، كل واحدة زيها عام. بنت لبون راهي أوفت العامين ودخلت في الثالثة، عاما فعاما والرموز حتى تضبطها هي ملحج. تبقى شاد الترتيب ما يغضلكش. هذه دية الخطأ 20-20. أما إذا كان عمدا بنت مخوض، بنت مخاض، مخوض جمع ما بين مخاض ولبون، وبنت لبون والحقاق والجذع، وش نقصت؟ ابن لبون. هذه ما عادش 20-20، لازمها 25-25. هنا العمد دي مغلظة، بفرة خففنا شوية 20-20 في الأصناف، سهلة يلقاها بشيء صح، ولكن نزيروها شوي لازم يحوس. شبه العمد فيها تزيير أكثر، 30 حقة، 30 جذعة، و30 خلفة، 40 خلفة، 30-30-40، حتى هذا زيرناه أكثر. شبه العمد تحدثنا عنه البارحة، قلنا فيه خلاف. المالكية في المشهور عندهم أن شبه العمد هو قتل الأب ابنه، قتل الأب ابنه، وهذا قد غبن ابنه في حياته، ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه. الذي يرمي حديدة حاب رب ولده يطيش عنه حاجة أصابت مقتلا فأردته قتيلا، لا يقصد قتله، هذه الدية نتاعه. أما إذا قصد القتل أضجعه وذبحه، عند المالكية يقتص من الأب، ما عاد الشبه عمد، عاد عمد. هذا هنا في دية الخطأ. دية الخطأ الأصناف هذه سيشارك معهم الجاني، الجاني يكون مع العائلة، العمد سيتحملها وحده، شبه العمد الآن، هل تتحملها العاقلة ولا تكون في مال الجاني؟ شبه عمد، لا يجي عمد لا خطأ. هذه ما قلنا زيرناه، احنا زيرناه في الدية وما يزيدوش نزيروه في دفعها، ستكون حالة في ماله، هو ليدفعها من ماله الخاص. صحيح سقط القصاص للأبوة لأنه سبب في وجود الابن، ولكن يوجد عقوبة رابعة له. أولياء الدم، أولياء الدم الذين يطالبون، مش نزيد قبل التحدث عنها، أقرب الصورة. عندنا ترتيب الحاضر الأعلى درجة، هو يتكلم وخطيب يتكلم وشي، ولو كان وارثين، ولو كان وارثا. ترتيب أولويات الرجال عندنا العصبة، هذه إجمالا العصبة الوارثون، وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح والجنازة، الأولى بالصلاة على الميت، والأولى بأن يكون وليا على المرأة، هنا كذلك يقدم العصبة الوارثون. إذا كان عنده أبناء لا نذهب إلى الإخوة، لا ننتقل إلى العمومة. ترتيب الزوج لا دخل له لا في عفو ولا في مطالبة بدم. الأخ لأم كيف كيف، أو من أولي الأرحام، بارك الله فيك، القرابة محفوظة، الود باق، ولكن هنا المطالبة بالدم لا. الخال كذلك من طريق الأم، والجد لأم كذلك، هذا كل لا دخل لهم في القصاص أو العفو. المرأة هل تتكلم أم لا تتكلم في المطالبة بالدم؟ يمكن، ولكن بشروط. أن تكون وارثة، لازم تعد هي وارثة، كأن تكون بنتا مثلا، ولا يوجد معها عاصب مساوي لها، ما يعيش معها أخ، كان عاد معها أخ، تمتنع عن الكلام، يتكلم الرجل. أحيانا لا يكون العاصب مساوي لها، يكون بعيد، كأن يكون مثلا عما. هنا نرى هل الوارثات من النساء هنا حزن الميراث كله، كان خلاص الميراث قسموه بيناتهم، ما عاد كان حد شيء، اكل عاصب ما عادش يتكلم، كان قعد شوي يتدخل هنا ويتكلم ويطالب بالدم او يعفو ولو كان بعيدا. وكذلك لو كانت رجلا لورث هذا الرجل بالتعصيب. هذه المصطلحات هي في المواريث، ولذلك العلوم يكمل بعضها بعضا، لازم عندها الواحد قسط من فقه المواريث حتى يستوعب هذه الأشياء ويستطيع تطبيقها. أنا الآن ذكرتها إجمالا، العفو والصلح. الصلح، الصلح يكون على مثل الدية أو أكثر أو أقل، كيجوا يصالحوا الجاني، يجي يصالح في أولياء الدم، يقول لهم شوف أنا أعطيكم 200 وسامحوني عادي، يقولوش لا يجوز أن نتعدى الدية، عادي، أكثر مساوية أقل كلها مقبولة. يجوز الصلح على مغادرة الجاني البلاد، قال شوف أنا رانا نسامحوك بالصح، البلاد هذه ما تسكنش فيها، يخرج منها. إذا رجع بعد مدة سقط الصلح وترجع المطالبة الآن القديمة، مطالبة بالقصاص بالقود أو الدية في الخطأ، الصلح قد يكون مع أولياء الدم كلهم أو مع بعضهم، قادرين يشوفوا واحد هشيش شوي يروحوا له يتفاهموا معاه وحده، لأنه في القصاص إذا عفى واحد سقط القصاص، لازم الكل متفهمين. كون واحد من الجماعة يقول لهم لا عفوتوا أعطوني الدية ولا أعطوني الفهم بيناتنا على صلح، يسقط القصاص. هذا الجاني قد يتفاهم معهم كل جملة أو يتخير منهم بعضهم، وقادر يتفاهم معهم على الدية كلها ولا يجي. هذا يقول أنت قداش باش يجي 30 علي يعني نعطيك 60 سامحني بيناتنا خلاص عادي. يعود واحد يقول لك لباه مات ربي يرحمه واحنا يا نزل حاجه تعوض بايسقنا. اوكي ان طماع، اوكي الحني الناس اصناف. العفو قد يكون مجانا وقد يكون بمال. قادرين يعفو عن القاتل يقول له روح نزلنا لدية ولا اي شيء، وقد يطالبون بدية وقد يطالبون بمبلغ يتفقون عليه. هذه قلناها. لو قتل رجل اثنين مثلا ووقع الصلح مع اولياء الدم لقتيل دون اولياء الاخر فان الصلح يرفع. واحد قتل زوز والاثنين اولياء طالبوا بالقصاص، تفاهم مع مجموعه قال لا خلاص تفاهموا اعطينا الديه ومسامحينا، والله تفاهموا على ضعف الديه صلح. المجموعه الاخرى قالت لا وش نديروا هنا، لازم هي يمد لهم هذوكم الشيء المتفق عليه، لا يلغى هنا الصلح لانه ميت، هو يدفع المال لاعتاق نفسه فهو ميت حتما، فلماذا يدفع المال؟ مسألة مهمة، لا يجوز الصلح على تعجيل الدية بأقل من قيمتها. يقول لهم شوفوا العاقلة الدية قداش عام؟ قلنا 3 سنين. يقول لهم الدية 100 نعطيكم على 3، نعطيكم على 3 سنين، هاي مدهولكم في عام ونتفاهموا على 50 بركة. أما خير تبقى تستنى 3 سنين تو شد الدراهم وابدا بزنس. يجوز هذا أم لا؟ هذا من الربا يعبر عنه فقهاؤنا ضاع ضاع وتعجل. نعم قلنا لا يجوز الصلح على تعجيل الدية وهذا يعبر عنه فقهاؤنا بضاع وتعجل وهو من الربا عند الجمهور. معناها رسالة يقول له نقص من قيمة الدين ويلا هات الدراهم ضاع وتعجل، كما أنه يستفيد الإنسان من زيادة في الأجل مقابل عوض يستفيد من الإنقاص في الأجل مقابل عوض. هنا كذلك لا يجوز تأخيرها مقابل الزيادة فيها، هي 100 في 3 سنوات ونمده لي في 5 سنين نمدكم 150، هذه كذلك من الربا لأنه قرض جر نفعا. ننتقل إلى القسامة. القسامة البارحة تحدثنا عنها قلنا يوجد لوث، اللوث هذا مصطلح معناها العلامة والأمارة على وجود القتل، ولكن هذه العلامة غير كافية ليست قوية فنحتاج إلى ما يدعمها. ما يدعمها هو أن يحلف أولياء الدم 50 يمينا، يحلفون 50 يمينا على أن فلان هو القاتل. تعريف القسامة هو أن يحلف أولياء الدم على مدعى عليه 50 يمينا بكونه قتل. قتل لونت معناها جرح ما فيهاش قسامة، عندناش قسامة عن الجرح، القسامة خاصة بالقتل. قتل حرا العبد لا، مسلما غير المسلم لا، محقق الحياة نخرج به الجنين الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لا يمكن الأولياء إلا بوجود اللوث، والحكم بالقسامة واجب. خلاص أقسم أولياء الدم مع وجود اللوث وجود العلامة فإن القاضي يحكم بها القسامة ويعتبرها دليلا على القتل، وتكون كذلك في العمد وتكون في الخطأ، كما أنه يقسم أولياء الدم على أن هذا القتل عمد يقسمون كذلك على أن القتل خطأ. ها هي بعض النماذج عن اللوث كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل، أو قتل أو قول القتيل دمي عند فلان بمرأة فلان هو اللي قتلني، أو يشهد اثنان على أن رأيا فلانا يضربه وسبب ضربه هو الموت أو كان موته بسبب ضربه. هذه علامات يلجأ معها إلى القسامة، أن يكون في قتل لا في جرح، وأن يدعى الدم على من لا يعرف قاتله ببينة، كان عددنا 2 شهدوا على فلان بأنه الجاني، هل نلجأ إلى القسامة؟ لا. وقتاش نلجأ هالقسامة؟ عندنا علامة ضعيفة، شهادة واحد مثلاً على القتل، نلجأ للقسامة. لا يأتينا القاتل مقراً على نفسه، لأن إذا قال أنا الذي قتلت لا نلجأ إلى القسامة. وأن يكون الأولياء في العمد رجالاً عقلاء بالغين، اللي يحلفوا رجال عقلاء بالغين في العمد. وكلمة العمد دورتها معناها راهو الخطأ ماهوش شرط. ففي الخطأ حتى المرأة تقسم، توقف وتقسم بأن هذا هو قاتل والدنا في الخطأ. لا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد، واحد فقط. علاش؟ لأنه القاتل واحد أكيد الأكثر مشكوك فيه، ولذلك يعينون واحدا يقسمون بأنه القاتل فيقتل به، الباقي خلوهم يروحوا هكذا. لا، عقوبة تعزيرية، يجلدون ويحبسون عاما. في القتل الخطأ إذا ادعاه بعضهم الأولياء فالمدعون يقسمون. نقول الأولياء مثلا 3 أولياء، 2 يقولوا إحنا سنقسم على أن هذا هو القاتل، وواحد يقول لهم لا، يقسم أكل 2 يقسموا بيناتهم قداش تجيهم 25-25 وينالان حصتهما من الميراث. عندنا قتل خطأ، عندنا دية، هذه الدية ستقسم بتقسيم الميراث. فضلكم يحلفوا كل واحد يهز حصة من الميراث. القسامة عندنا 3 يقسموها بيناتهم، 3 قداش كان يقسموها؟ جي 16 فاصل نلحقوها كل 17، جينا 51 نقص. لا، زيادة واحد ليش مشكلة، يسمى جبر الكسر، هذا أن يجبر الكسر. واحد قال لي في الخطأ لا أقسم، اخطني، يقسم الاثنين ويستحقون انصباءهم من الدية. هذا في القتل الخطأ. أما في القتل العمد لا يتسامح، لازم الثلاثة، عندنا 3 لازم الثلاثة، كل واحد يقول لي لا أقسم، سقط القصاص. الفرق بين العمد والخطأ، أعيد، في العمد أولياء الدم جميعا يجب أن يقسم، تخلف واحد سقط القصاص. في الخطأ لا يشترط أن يكونوا جميعا، لا، اللي حضر يهني. الآن أقل العدد الذي يقسم في قتل العمد أقله 2، في القصاص 2 فصاعدا. أما في القتل الخطأ حتى واحد يكفي، واحد يقول لهم ناي أقسم 50 يمينا مدها كل، يقسم وينال حصته من الدية. وطريقة القسم أن يتخير مكان شريف، المسجد مثلا إذا كان قرب الكعبة أو قرب المدينة تكون هناك، أو بيت المقدس، المسجد يكون مسجدا جامعا، ووقت كذلك كان تكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر، ويقسم واقفا يعطي هيبة للقسم. إن تعدد الأولياء يقسم كل واحد يمين وتروح للي بعدهم بعد ما عودنا رجعوا له، وهكذا. عندنا إشارات حوادث المرور، حوادث المرور فيها التسبب، تجتمع المباشرة والتسبب، وغالبا ما يكون تسببا. الحكم فيها لا يكون حكما عاما، بل لا بد في كل حادثة الرجوع إلى المفتي، والمفتي أو الشيخ الذي سيتحدث في هذه الواقعة يبني حكمه على التقرير الأمني، بأنها الإنسان يأتي ربما يقول أنا لم أقصد، ما كنتش نايه اللي راني شاد طريق الخطأ. أما إذا جاء التقرير الأمني نجد في التقرير الأمني من هو المخطئ، من هو الذي خالف إشارات المرور، لأن فيها أحكام كثيرة جدا. إذا كانت السيارتين متساويتين في القوة عندها حكم، سيارة أقوى من الأخرى، يمشي صاحب سيارة محترما إشارات المرور في طريق يجوز له المرور فيه، قفز إنسان أو جاءته سيارة فجأة، كل حالة لها أحكام خاصة بها. قتل النفس دفاعا عن الشرف ما حكمه؟ امرأة خافت أن ينتهك عرضها فانتحرت، هل يجوز لها هذا أم لا؟ هل يجوز لها أن تحفظ عرضها بقتل نفسها أم لا؟ لا يجوز، فهو قتل عمد، لأن النفس أولى بالحفظ من العرض. نعم تدافع عن نفسها بما أوتيت من قوة، ولو تسبب دفاعها عن نفسها في موتها فهي شهيدة، أما أن تنتحر فلا. الكفارة تحدثنا عنها قتل جنين الزنا، جريمة شنعاء، ترتكب فاحشة الزنا بعد ذلك يولد الصبي الصغير فيقتل، ولربما يقطع ويرمى في سلة المهملات، هذه جريمة شنعاء وهي من القتل العمد، وفاعلها يستحق القصاص. هذا نكتفي بهذا القدر. الحصة القادمة إن شاء الله ندخل إلى الجناية على ما دون النفس. أرجو أن أكون قد وفقت في طرح المادة العلمية بما يتناسب مع الحجم المتاح. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.